القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو قمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطرب جناحاتي، لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. مش فاهم ولا ايه؟ لا فاهم، بس بحسبها. بتحسب ايه؟ اللي طالبه مني حاجه مش هينه. هو انت هتكذب؟ انت هتقول اللي حصل. طب والتامن؟ هتقبض يا شحاته. اه لا، ما انا عارف ان هقبض، بس كام يعني؟ ايه اللي تطلبه؟ هو الفيلم بتاعه جاب كام؟ وانت مالك ومال فيلمها؟ الله، امال هنحسبها ازاي؟ الفيلم جاب ملايين، وانت بقى طالبة أدمر الملايين بتكة زرار. شوفي نبني كم الملايين دي. مش هنختلف يا شحاتة، المهم اللي طلبته منك يحصل بالحرف، فاهم يا شحاتة؟ مبروك. الله يبارك فيك يا طلال. هي ريم جنبك لو سمحت. ريم؟ أيوة، عاوزة أكلمها من فضلك. لكن ريم مو موجودة. مش موجودة. طيب لما ترجع ابقى سلملي عليها وبلغني كلمتها. حاضر حاضر يا أمل. متشكرة قوي، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشكلة انها وحشاني قوي ونفسي اكلمها. ما انت لما شفت الرقم على شاشة الجهاز طلبت اني ارد وانكر وجوده. لازم تحس ان انا زعلانة منها عشان تحس انها عملت حاجة غلط. لكن هذا اللي بتسويه ما هو حل، ما هو حل ابدا يا ريم. طب انا في ايدي ايه اعمله؟ انزل مصر اضربها قلمين واجبرها انها تتطلق منه؟ هو ده الحل مثلا اللي انت عايزني اعمله؟ مو قلت هذا، لكن ليش انت مو متصورة انها بتتصل عشان في حاجة الك؟ في حاجة تشكي لك أمر مهم أو تبي نصيحتك بأمر آخر؟ تفتكر؟ نعم، لو أمل أخطأت يبقى من عاقبها طول العمر. ما ننسى إن أمل ما إلها غيرك يا ريم، وواجبك تبغي تساعديها تتجاوز أزمتها. طيب خلاص، لما تتصل تاني هرد عليها. ولو ما اتصلت يجب أنت اللي تبادري بالاتصال وتشوفي كانت إيش تبغي. عادل، ممكن ادخل؟ ما انت خلاص دخلت. ومالك بتقوليها كده زي ما كنت دخلت من الشباك؟ دي ماما هي اللي فتحت الباب. هو بعدين انت اللي وبعدين سايبة البيت بقالك اسبوعين وقاعدة هنا مع بابا وماما عشان ايه؟ مش قادر افهم. وبتعملي ايه كل ده عشان شفتيني ببص في مجلة؟ انت عارف ان الحكاية اكبر من كده بكتير. اكبر من كده في دماغك انت بكل الهواجس اللي فيها دي، لكن الحكاية ابسط من كده. ماضي ومات حب، بس كان تاني. بتستغباني انت اللي مش عاوزة تصدقي. اصدق ايه؟ هي الحكاية كلام. امال الحكاية ايه؟ الحكاية احساس. وانتي احساسك بيا ايه يا ست هاني؟ مش مهم يا عادل احساسي انا بيك ايه، لانك عارف ومتاكد اني بحبك وبحبك قوي كمان. انا مش فاهم حاجه، امال ايه هو المهم يا عايده؟ احساسك انت بيا ايه يا عادل؟ انا هتتلجلج ليه عادل؟ انا ست وبحس وبفهم. عادل انت بتبقى معايا في اخص لحظاتنا، وبلمحك شايفني حد تاني، حاسسني واحده تانية. في عذاب وجلد المشاعر اكتر من كده؟ ما ترد عليا يا عادل. ساكت ليه؟ رد. ظلم اني اعيش معاك اكتر من كده ولا مش ظلم؟ عادل احنا لازم ننفصل، وصدقني ده احسن ليك ولي. عايدة انا منكرش انك ست كويسة جدا وما فيش منك كتير، بس للأسف معاكي حق، معاك حق في كل اللي قلتيه. انا فعلا اسير الماضي، والظهر ما فيش فايدة. عايدة انت طالق. الماضي ده انا خلاص نسيته بكل ما فيه. احنا بينا عيش وملح وايام حلوة يا صلاح. ايه كويس انك فاكرة ده كويس. ودلوقتي احنا بقينا زمايل مهنة واحدة يا امل هانم. طبعا. ويا ترى الزيارة المفاجئة دي عشان الكلمتين دول بس؟ لا طبعا، عشان اولا ابارك لكم على الجواز وعارفين اللي كسر الدنيا، وثانيا علشان عايزينكم على بارتي عيد ميلادي. بس مش هقبل اي اعذار، لازم تيجوا الحفله في فيلتي اللي في الصحراوي ومعموله على شرفكم. يعني انتوا نجومها، يبقى ازاي ما تجوش؟ يلا خلاص، باي باي، مستنياكم. مع السلامه. مستنياكم ايه بس؟ انت ايه رايك يا امل؟ دي رابع حفلة عيد ميلاد تعملها في سنة واحدة. الست دي عندها كم عيد ميلاد؟ بقولك ايه، لو مش حابة نروح بلاش، انا ممكن اعتذر لها. لا والله. وانت ايه، حابب تروح يعني؟ انا شخصية مش فارقة معايا. مش فارقة معاك؟ واضح جدا. وبعدين تعالى هنا، مالك كنت عمال تبحلق لها قوي كده؟ ده انا؟ ايوه انت طبعا. ايه كان عاجبك قوي الفستان العريان اللي كانت لابساه؟ لا لا، دي غيرة بقى. غيرة؟ مش انا اللي غير يا استاذ. عارف ليه؟ عشان انا واثقه فيك يا حبيبي، والاهم بقى كمان واثقه في نفسي جدا جدا. هي بس مساله اصول يعني، ما كانش يصح انها تخرج من بيتها اصلا وهي لابسه العريان ده. تحبي الفت نظرها لده؟ لا والله. وتلفت نظرها بقمره ايه بقى ان شاء الله؟ بقمره مكانه مراتك الاولانيه مثلا؟ طب تحبي ايه وانا اعمله؟ انا مش قادره افهم انت بتكلمني كده ليه؟ شايفني مجنونه مثلا، ولا يعني بتاخدني على قد عقلي ولا حاجه؟ ما هو من ساعه ما ناني ما كانت هنا ومشيت وانا شايفك كده. يعني ايه كده؟ يعني ايه مثلا؟ يعني مش فاهمه. يعني بص بقى، انا مش حابه حكايه الحفله دي. خلاص يبقى بلاش. لا ما انا عاوزه اروح. انت شايفه نفسك طبيعيه؟ صلاح بقول لك ايه، اصل ناني دي فاكره يعني ان انا ممكن ابقى يعني مش واخده على جو الحفلات ولا بتاع، وممكن تكون مثلا عاوزه انها تفرج الوسط والصحفيين عليا ويعني تحرجني قدامهم ولا حاجه. وانا بقى بصراحه عاوز اثبت للكل عكس الكلام ده. خلاص يبقى انت قلقانه من ايه؟ ما مش عارفه، زي امي الله يرحمها ما كانت بتقول، حاسه كده زي ما يكون قلبي مقبوض، بس برضو هروح الحفله. كان عندك حق يا امل لما صممت تيجي الحفله الليله. ايه ده، انت ليه بتقول كده؟ واضح جدا ان الليله غلطت. بصي بصي بصي، كل اللي بص عليك ازاي وانت ماشيه جنبي كانك اميره. بجد انت شايف كده يا صلاح؟ انت مش حاسه بكده ولا ايه؟ لا انا فعلا حاسه بكده، بس مش علشان الناس عمالين يبصوا عليا، لا يا حبيبي، عشان ايديك حمى ايديا وده بصراحة بيحسسني بالأمان، وإحساسي بالأمان عندي أهم من إحساسي إني أميرة وسط الناس. يا عيني يا عيني يا سيدي يا سيدي على الكلام الموزون، مش بقولك الليلة ليلتك؟ لا لا لا لا لا، أنا مش مصدقة نفسي، نجمة نجوم مصر هنا في بيتي. أهلا أهلا يا أمل. تسمحي لي أقولك يا أمل كده من غير تكليف؟ آه طبعا طبعا يا ناني. منور يا صلاح. أهلا يا ناني. اتفضلوا خدوا راحتكم على الآخر، المكان مكانكم، وانتوا نجوم الحفلة على إذنكم. أمل أمل. أيوة صلاح. بقولك ايه، ركزي مع الناس، الناس بتتحكلي بتتسندي. بص بص بشاورك هناك دول وانتي ولا هنا خالص، ايه سرحتي في ايه؟ مش عارفة، القلق رجع لي تاني. عادي عادي، ده شيء طبيعي عشان مش واخدة على جو الحفلات. مش عارفة، بس اصل ميني عزمة اغرب زمايلنا في الوسط، وكمان شخصيات عامة وصحفيين ومراسلين قنوات فضائية بشكل مش طبيعي. انا مش قادرة افهم، هي ميني عاملة حفلة عيد ميلاد ده ولا مهرجان سينما؟ احلى حاجة في اللي بيحصل ده اني موجودة هنا. اضطري انا بقى وابتسمي، ما تحرميش الموجودين من ابتسامة الملائكية دي. ثانية واحدة ارد على التليفون. الو، ازيك يا صلاح؟ حفناوي. اسمعوني يا جماعة، اسمعوني يا اخوانا، لحظة من فضلكم عايزاكم كده تنتبهولي. الحفلة ما تبقاش حفلة من غير مفاجآت، مش كده؟ ومفاجأة حفلة الليلة مفاجأة جامدة جدا. ها ها، تحبوا نبدأ؟ يلا يلا. انت جبت تليفوني منين يا حفناوي؟ ده انا اجيب تليفونك واجيبك انت نفسك لغايه عندي هنا اهو. ما قلت لك وانت بتجري بشنطه الفلوس، هتروح مني فين يا صلاح يا سويسي؟ انا مش هتكلم كتير عن المفاجاه، وهسيبها هي تقدم نفسها، وكمان تتكلم زي ما تحب. اقدم لكم مفاجاه الليله، اظهر وبان عليك الامان. مساء الخير يا بهوات. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة تشوف خدت، نظرة واحدة طمنت، شوق خدت وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من في أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفك، نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بإيديكي. الزمن يعلن رضا، التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.